بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله. قال ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله انه اجتمع مراعاه اللفظ ثم الاصول ثم المعنى ثم اللفظ ثم المعنى في ايه واحده وهي قوله في سوره المائده قل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله لعنه ده واحد وغضب عليه وجعل منهم ثاني أول مراعاة اللفظ ثاني مراعاة المعنى وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك عبد هو هذا مراعاة اللفظ أولئك هذا مراعاة المعنى أولئك شر ما كانوا وأضلوا عن سواء السبيل طيب هذه فائدة طيبة ففيها الرجوع إلى مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ راعى أولا اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ ثم المعنى فائدة طيبة من أبي عبد الله حفظه الله فائدة هذه متى تستعمل ذا اسما موصولا عمر أحسنت أن تسبق بما أو من استفهاميتين وأن لا تكون ملغاة أن لا يقدر فيها الإلغاء تكون مع ما كلمة واحدة وأن لا يليها اسم موصول على قول أحسنت وأن لا يكون ذا مشارا بها أحسنت بارك الله فيك فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز استعمال ذا اسما موصولا هل لهذا أثر؟ نعم يظهر أثره أثر الاحتمالين في البدل سنت فإن قدرت الإلغاء كان البدل منصوبا أحسنت وكذلك الجواب منصوبا تقول من أكرمت أزيدا أم عمرا هذا ظهر أثر الاحتمالين في البدل من أكرمت أزيدا أم عمرا وفي الجواب من أكرمت يقول زيدا يجيب ويقول زيدا أي أكرمت زيدا وإن قدرنا أن ذا اسم موصول وما اسم استفهام يؤتى بالبدل مرفوعا والجواب مرفوعا أيضا من أكرمت أزيد أم عمر ومنه القراءة قل العفو سنت عندك يا أخي أحمد ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيغضى أم ضلال فباطل فما هي ماذا ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أحمد أنت حاصل نعم ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيغضى أم ضلال وباطل ما هي ماذا هذه سنت ذا هنا اسم موصول وما اسم استفهام مبتدا وذا خبر بدليل البدل سنت بدليل البدل فيظهر الأثر في البدل وفي الجواب فإن قدرت الإلغاء أتيت بالبدل منصوبا وكذلك الجواب وإن لم تقدر الإلغاء أتيت به مرفوعا مع أيهما أكثر ذا تركب مع ما أو مع من ياسين مع ما وهذا باتفاق أما مع من ففيه خلاف، فلذلك قدم ما، ما قدم ما مع أنها مع من تفيد العاقل، والعاقل أشرف الدلالة، لكن أخر لمحل الخلاف فيه. قال: ما الفرق بين اسم موصول أعني ما الموصول وبين ما المصدرية؟ ما الموصولة تحتاج إلى صلة وإلى عائد، وما المصدرية الموصول الحرفي تحتاج إلى صلة دون عائد وتثبت مع ما بعدها بمصدر. هذا السؤال المقصود هنا في الدرس، كرر هذا كرر. ونرجو منكم بيان حال أحمد بن ثابت المصابي لشدة الحاجة إلى ذلك، الله أعلم. عندك الشيخ وهو شيخه واسأله، وأما أنا ما أعرف شيئا عنه كبيرا، الله أعلم، ما سمعنا سوءا إلى الآن. اسأل الشيخ، الشيخ أعلم بطلابه، أما نحن لا، الشيخ أعلم بطلابه، ومن علم الحمد لله لا بأس، لكن مثل هؤلاء الذين هم مجهولون، أصلا يعرف خاضوا أم يخوضوا أم لم يخوضوا، لا يتكلم عليهم إلا ببرهان، وما يصلح الكلام فيهم. والشيخ موجود الحمد لله يسأل عن مثل هؤلاء. طيب، ما هو الذي تحتاج إليه الموصولات يا أحمد؟ ما هو الذي تفتقر إليه الموصولات ولا تنفك عن هذا الافتقار؟ بس ايش هذا الذي يزيل غموضها؟ الصلة. نعم احسنت، احتاج الى صلة والى عائد، احسنت. قوله وكلها يلزم بعده صلة، قوله بعد له مفهومان عادل، ما هما؟ لا يجوز الفصل بين الموصول وصلة الا بما جاء ذلك كالنداء والقسم، أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء له تعلق بها ولا ما تعلق بها. وأما الآيات فمخرجة على ما تقدم معنا، وأحسن ما خرجت عليه أخني خليفة أن المتقدم هنا جار ومجرور، والجار ومجرور يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فيجعل متعلق بما تأخر كانوا فيه من الزاهدين، فيه متعلق بقوله من الزاهدين ولا اعتراض علينا، لأن المتقدم والمتعلق كما ترى ظرف، أو المتعلق ظرف. قال رحمه الله: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. حاصل هذا البيت أن الذي وصل به الموصول غير الشيئان، قوله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. معنى هذا البيت أن الذي وصل به الموصول غير الشيئان، جملة أو شبهها، والجملة يشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية، واشترط فيها أن تكون خبرية، اشترط فيها أن تكون خبرية كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا مختصر. والشيء الثاني الذي أيضا كذلك يوصل به الموصول شبه الجملة وتحته شيئان، الظرف والجار والمجرور، ويشترط فيهما التمام، أي يفهم المتعلق بهما دون حاجة، يعني دون النظر إلى شيء آخر، بمجرد ذكره يفهم المتعلق وهو الكون العام الاستقرار، بخلاف الخاص، وهذا كله سيأتي، ولكن نشرح إشارة فقط لما سيذكره رحمه الله تعالى. فقوله جملة أو شبه هذا خبر مقدم، الذي وصل مبتدا مؤخر، هذا أحسن الأعريب، أن قوله جملة أو شبهها الذي وصل، جملة خبر مقدم والمسوق العطف، أو شبهها وقوله الذي هذا مبتدا مؤخر، فيكون المعنى إن الذي وصل به الموصول جملة أو شبه جملة، يكون هكذا الكلام، الذي وصل به الموصول جملة أو شبه جملة. وقوله وصل فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الموصول، يعود على الموصول، فيكون المعنى ما سمعت الذي وصل الموصول به جملة أو شبه جملة. ثم مثل بمثالين، مثال للجملة ومثال لشبه الجملة، فقدم المثال الذي هو لشبه الجملة قال الثمن عندي، والمثال الذي هو للوصل بالجملة الذي ابنه كفل، وهذه جملة اسمية، فيكون إعراب من مبتدأ وعندي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والذي خبره وابنه كفل صلة الموصول للذي لا محل لها من الإعراب، واضح. فواتى بمثالين، مثال لشبه الجملة كمن عندي، ومثال للوصل بالجملة. هذا هو حاصل هذا البيت. فما إعراب يا عمر جملة أو شبهها الذي وصل؟ على ما ذكرنا ولا ذكروا هذا؟ خبر مقدم. وما هو المسوق؟ عطف، احسنت، المعرفة عليها على النكرة، والعطف من المسوقات كما سيأتي معنا، عطف المعرف على المنكر من المسوقات لابتداء بالنكرة. رجل وزيد قائمان، رجل وزيد قائمان، هذا مسوغ للابتداء برجل وهو نكرة، والذي خبر، نعم الذي خبر، فيكون الذي خبر قص مبتدا مؤخر، أحسنت، فيكون هذا فيه تأخير وتقديم. والأصل الذي وصل به الموصول جملة أو شبه جملة، ثم ذكر الأمثلة. هذا معنى لا يبتدى بالنكرة إلا مسوق عند الجماهير. قصدك نعم، أحسنت، معذرة، لا خبر على القول على الوجه الثاني أنه مبتدا، جملة مبتدا يكون مسوق العقد، لكن أحسنت، تنبيه طيب، أننا ما قلنا مبتدا حتى نحتاج إلى مسوق، إنما قلنا خبر، لكن الوجه الآخر جملة مبتدا والذي خبر، ما هو المسوق لجملة؟ العقد، أحسنت. نعم، كيف؟ لا، صفة الصريحة سيئة الكلام عليها، صفة الصريحة سيئة الكلام عليها، ذكرها وخصها بالذكر. قال رحمه الله: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، والجملة تحتها جملتان اسمية وفعلية. ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، ويشترط فيهما التمام، هذا شرط لا بد منه، يشترط فيهما التمام أن يحصل بالوصل فيهما بهما فائدة دون النظر إلى المتعلق، هذا معنى الظرف التام، ومعنى الجار المجرور التام، أن يحصل بالوصل بهما فائدة دون نظر إلى المتعلق، جاء الذي عندك جاء الذي في الدار، فإذا حاصل من اسم حاصلة دون نظر إلى المتعلق به وهو الاستقرار، بخلاف الناقص فإن الوصل به ما فيه فائدة إلا بالنظر إلى المتعلق المحذوف، جاء الذي اليوم، أي جاء الذي مثلا زارك اليوم، مثلا جاء الذي زارك اليوم، فلا يحصل تحصل أو لا يحصل بالوصل به فائدة أي الناقص إلا بالنظر إلى المتعلق، فلا يجوز أن يكون صلة الناقص، الناقل لا يصلح أن يكون صلة، وإنما الذي يكون صلة هو الظرف التام والجار المجرور التام الذي يحصل بالوصل به فائدة دون النظر إلى المتعلق. قال رحمه الله: ونعني بشبه الجملة الظرف والجار المجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب في ذاتها دون النظر إلى القائل، أما إذا نظرنا إلى القائل فتكون ربما احتملت الصدق المحض، وهذا في أخبار الله وأخبار رسوله، ربما كانت للكذب المحض، محتملة للكذب المحض، وهذا في أخبار من علم كذبه. فقولهم جملة خبرية محتملة للصدق والكذب أي في ذاتها دون النظر إلى القائل. أما إذا نظرت فهي أقسام، إذا نظرت فهي أقسام محتملة للصدق فقط، أخبار الله وأخبار رسوله، أخبار العدول محتملة للكذب المحض، أخبار من علم كذبه اشتهر كذبه فهذا محتمل الكذب المحض. قال أحد أن تكون خبرية، الثاني كونها خالية من معنى التعجب، هذه خبرية ولكنها تخرج، هذه خبرية ولكنها تخرج، فما يصلح الوصف بها، الوصف بها جاء الذي ما أحسنه، جاء الذي ما أحسنه، هذا لا يصلح. فهذان شرطان أو ثلاث، ذكر الآن شرطين صح بقية ثلاث سيأتي. الشرط الأول أن تكون خبرية فخرجت الإنشائية، خرجت الإنشائية لا يوصل بها، ويدخل تحت الخبرية الجملة القسمية كما نبه على ذلك الرضي الخضري هنا قال ونحو وإن منكم وإن منكم لمن ليبطئن، قال وإن كان القسم إنشاء لأن المقصود جوابه وهو خبر صدق، فلا يستشكل الشخص الوصل للجملة القسمية، لا لا يستشكله لأن الصلة هي جملة الخبر، جملة الجواب، الصلة جملة الجواب وهي خبرية، وأما القسمية فهي إنشائية، لكن لما كان المقصود الجواب وحده فقط فهو خبر يعتبر من الأخبار، فعلى هذا يجوز الوصل بالجملة القسمية وهي جملة الجواب المقصودة هنا. قال وكذا الجملة الشرطية إذا كان جوابها خبرا كجاء الذي إن قام قمت، جوابها خبرا قمت فيجوز الوصل بها، فهذان جملتان مستثنيتان من الإنشائية، الجملة القسمية ويعنون بذلك جملة الجواب وحدها هي الصلة، والجملة الثانية الجملة الشرطية إذا كان جوابها خبرا جاء الذي إن قام قمت، إن قام قمت، فقمت هذا خبر، فيجوز الوصل على ما ذكر الخضري رحمه الله هنا. قال ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون خبرية، الثاني كونها خالية من معنى التعجب، الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، سيأتي إن شاء الله ما خرج من هذا، سيأتي الأمثلة. قال واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، ويستثنى ما سمعته جملة القسم وجملة الشرط إذا كان جوابها خبرا. قال وهي الطلبية والإنشائية، وأما الكسائي رحمه الله فيجوز الوصل كما سيأتي بالطلبية، سيأتي سيذكره. قال وهي الطلبية والإنشائية، يا أخوان أحد أغلق هذا لا تنكسر، قال رحمه الله واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي اضربه، ما يصلح هذا إلا عند الكسائي رحمه الله، فلا يصلح أن تقول جاءني الذي اضربه، لأن هذه الجملة كما ترى طلبية إنشائية، طلبية إنشائية، خلافا للكسائي أي أجاز الوصل بجملة الأمر والنهي، الكسائي أجاز الوصل بجملة الأمر والنهي، جاء الذي لا تضربه يجوز عند رحمه الله تعالى وعند الجمهور ممنوع. هنا كلام في القدر إن شاء الله راجعه. قال خلافا الكسائي ولا جاءني الذي ليته قائم، هذه إنشائية، جاءني الذي ليته قائم لأن التمني من إنشاء، فلا يجوز هذا الكلام خلافا لهشام. قال خلافا لهشام فأجاز الوصل بجملة مصدرة بليت ولعل وعسى، اكتبوا هذا، خلافا لهشام فأجاز الوصل بجملة مصدرة بليت ولعل وعسى، فأجاز جاء الذي ليته أو لعله أو عسى أن يخرج، فأجاز جاء الذي ليته أو لعله أو عسى أن يخرج، صارا في الأمثلة. واضح المقصود. هشام بن مضى كوفي من أئمة الكوفة، ابن مضى من أئمة الكوفة. نعم مضى مضى نعم نعم. قال خلافا لهشام واحترز بالخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، هذا لا يصلح خلافا لابن خروف. فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه خلافا لابن خروف. قال فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، وإن قلنا إنها خبرية، وإن قلنا بأنها خبرية فيها خلاف، على القول بأنها خبرية لا يصلح الوصل بها، أما على القول بأن إن شيء انتهينا ما في يعني جدل فيها، لكن على القول بأنها خبرية أيضا لا يجوز الوصل بها. قال وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها، ثلاث شروط، ثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. قال واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، ما يصلح هذا، لأن لكن حرف استدراك، والاستدراك يفتقر إلى مستدرك، أليس كذلك؟ فلا يصلح الوصل بجملة لكنه قائم، لأن لكن تفيد الاستدراك ولا بد من تقدم مستدرك، كلام مستدرك. من نحو جاءني الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم، واضح استدعي كلام قبلها، لا بد من كلام قبلها. قال ويشترط في الظرف الجار المجرور أن يكونا تامين، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، أي دون النظر إلى المتعلق به، بالوصل به فائدة دون النظر إلى المتعلق، جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك، فهذان كما ترى تامان، لأن الوصل بهما فيه فائدة حصلت دون النظر إلى الاستقرار المتعلق به، بخلاف الناقص، ناقص ما يوصل به الموصول. قال على القول بأن جملة مبتدأ كيف نجعل وشبهها على الحكاية، وإلا نجعل شبهها هو المسوق، مع العلم بأن شبه متوقف في الإبهام لا يستفيد التعريف من الإضافة بالإضافة، يكفي التخصيص الحاصل له، يكفي التخصيص في التسويق، يكفي. قال ويشترط في الظرف والجار المجرور أن يكونا تامين، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك، أنك يا أحمد أعرف جاء الذي عندك، نعم أحسنت، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وعند ظرف مكان على الظرفية، وعند مضاف كمضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والتقدير وجوبا نعم، والتقدير جاء الذي استقر عندك. فالظرف الحقيقة ليس هو الصلة، وإنما الصلة هو ما تعلق به، ويكون الضمير إذا وقع الظرف صلة، وكذلك الجار المجرور، الضمير الذي هو في الفعل المحذوف ينتقل إلى الظرف والجار المجرور، يكون جاء الذي عندك هو، جاء الذي عندك هو العائد موجود في الظرف مستتر ليس في المحذوف، هذا هو الصواب، ينتقل من المحذوف إلى الظرف، عندنا المحذوف استقر لكن الضمير الذي فيه ينتقل إلى الظرف، يكون مستترا في الظرف، وكذلك الجار مجرور أيضا حكم نفسه. قال رحمه الله: نحو جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا هو الصلة في الحقيقة والتقدير، وإنما قيل لهما الصلة باعتبار النيابة عنه، سميا بصلة باعتبار النيابة وقيامهما مقام الصلة، وإن الصلة في الحقيقة محذفة. قال: والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك، ويكون الضمير انتقل منه إلى الظرف، أو جاء الذي استقر في الدار كذلك. فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم، هذا كما ترى ما تحصل فائدة بالوصل به، جاء الذي بك إيش بك وجاء الذي اليوم، فالفائدة كما ترى ليست تامة، وإنما تكون الفائدة إذا نظرنا إلى المحذوف، جاء الذي مثلا نزل بك، أو جاء الذي سافر اليوم مثلا، جاء الذي سافر اليوم، فهنا تحصل فائدة، أما من غير نظر المتعلق فلا تحصل فائدة. نقرأ هذا إن شاء الله. قال: وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. حاصل هذا البيت تقدم معنا أن الموصول يوصل بصلة، وأن غير أل يوصل بجملة أو شبه جملة، وما المعني بشبه الجملة فيما تقدم الظرف الجار والمجرور. وأما أل الموصولة فإنها توصل بالصفة الصريحة، أل الموصولة فإنها توصل بالصفة الصريحة، والمقصود بالصفة الصريحة أي التي لم تغلب عليها الإسمية، أو التي لم تحتج إلى تأويل كالأسماء، كأسماء النسب، جاء القرشي، هذا ما يصلح أن تقول ألف القرشي هنا، هذه موصولة قطع، لأنها صفة ليست بصريحة فتحتاج إلى تأويل، جاء الذي هو منسوب إلى قريش تحتاج إلى تأويل. فإذا أل المتصلة بأسماء النسب هذه تعريفية وليست بموصولة، لأن أل توصل بصفة صريحة، والمقصود بصفة صريحة ما سمعت، هي التي لا تحتاج إلى شيء في كونها صفة ظاهرة في الوصفية، فخرج بذلك ما غلبت عليه الإسمية، فهذا لا يقال له صفة صريحة، الذي تغلب عليه الإسمية لا يقال له صفة صريحة، والصفة الصريحة هي الخالصة للوصفية، الصفة الصريحة هي الخالصة للوصفية لا تغلب عليها الإسمية أو لا تحتاج إلى تأويل حتى تكون صفة. فإذا خرج بقول صفة صريحة شيئان، خرج بقول صفة صريحة شيئان، ما غلبت عليه الإسمية وما احتاج إلى تأويل كأسماء النسب، فهذه لا تكون ألفها موصولة وإنما تعريفية. وسيذكر لعله هذا الذي غلبت عليه الإسمية، ذكر شيئا أخوان الذي غلبت عليه الإسمية، ما ذكر شيئا، تقول عند قوله وصفة صريحة أي خالصة الوصفية، واحترز بها من الصفة غير الصريحة، ما ذكر شيئا نذكره، أي خالصة، خالصة الوصفية ولم تغلب عليها الإسمية، واحترز بها من الصفة غير الصريحة وهي الصفة التي غلبت عليها الإسمية، نحو أبطح وأجرع وصاحب، عندكم في الخضر يا أخوان هذا موجود، أنا ما كتبته ما أدري هو موجود أم لا، نحو أبطح وأجرع وصاحب، فلا يوصل بها ال، وأبطح مذكر بطحاء، وأبطح مذكر بطحاء، في الأصل وصف لكل مكان منبطح، كان المنبطح كأنه معروف هكذا ما فيه شيء يعني متسع، نعم ما فيه كأنه ارتفاع وهكذا ارتفاعات، منبطح مكان، وصف لكل مكان منبطح في الوادي، غلبت عليه الإسمية فصار مختص بالأرض المتسعة، المتسعة، وصار مختصا بالأرض المتسعة، فهو في الأصل لما سمعت وصف لكل مكان منبطح، يقال له أجرع، يقال له أبطح، يقال له أبطح، ثم غلبت عليه الإسمية فصار أبطح يطلق على الأرض المتسعة يقال لها أبطح. فإذا هذا إذا اتصلت به ألف ليست موصولة وإنما هي تعريفية، الأبطح أل الموجودة فيه تعريفية. وأجرع هو مذكر جرعاء، وأجرع مذكر جرعاء في الأصل وصف لكل مكان مستو، في الأصل وصف لكل مكان مستو. ثم غلبت عليه الإسمية، كل هذا موجود الخضري يا أخوان، كل هذا بحرفه. ثم غلبت عليه الإسمية فصار مختصا بالأرض المستوية، فصار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا. فإذا إذا أطلق الأجرع فالمقصود به بعد ذلك إيش؟ الأرض المستوية، المقصود بها الأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا، ما تصلح للزراعة. نعم الوادي أحسنت. قال وأما الصاحب فهو في الأصل وصف للفاعل، أي ذي الصحبة الذي تحصل منه الصحبة يقال له صاحب. نعم الذي يصحب من صاحب غيره يقال له صاحب. وأما الصاحب فهو في الأصل وصف للفاعل، أي فاعل الصحبة. ثم صار اسما لصاحب الملك، ثم صار اسما لصاحب الملك. فإذا قيل جاء الصاحب فالمقصود به صاحب الملك عندهم، المقصود به صاحب الملك. فأل هنا على هذا تكون تعريفية لا موصولة لأن الاسمية غلبت على هذا الوصف. قال الشاطبي والدليل على أن هذه الأسماء إن سلخ عنها الوصفية أو إن سلخ نعم سلخ عنها الوصفية قال الشاطبي والدليل على أن هذه الأسماء إن سلخ عنها الوصفية أنها لا تجري صفات على موصوف، أنها لا تجري صفات على موصوف، ما تصل أن تكون صفات لموصوف قبلها، ولا تعمل عمل الصفات، ولا تعمل عمل الصفات، ولا تتحمل ضميرا، انتهى، ولا تتحمل ضميرا. فإذا لابد في الصفة التي توصل بها أن تكون صفة صريحة أي خالصة للوصفية، لم تغلب عليها الإسمية ولا تحتاج إلى تأويل، كذلك أيضا من أجل إخراج اسم النسب. قال وصفة صريحة صلة أل، وكونها معنى وكونه الضمير اختلفوا في عوده على أي شيء يعود، والأظهر أنه يعود على أل، فيكون المعنى أن أل قد وردت موصولة بمعرب الأفعال، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي أن أل قد وردت موصولة بمعرب الأفعال وهو قليل، وهو قليل، والمقصود بمعرب الأفعال الفعل المضارع، فأل وصلت به، ولكن الوصل بالفعل المضارع قليل كما في قول الشاعر وما أنت بالحكم أل ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، الشاهد أل ترضى أي الذي ترضى، فوصلت بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع وهذا قليل، فلذلك قال وكونها بمعرب الأفعال قل، أي أن وصل أل بالفعل المضارع قليل، هذا معناه، هذا على عود الضمير على أل وهو الأقرب والله أعلم أن الضمير يعود على أل، وقيل يعود على الصلة، وقيل يعود على الصلة، فتكون الباب معنى من وكون الصلة من معرب الأفعال قل، قيل في الضمير يعود على الصلة وكونها أي الصلة، فعلى هذا تكون الباء في قوله بمعرب الأفعال بمعنى من، أي وكون الصلة من معرب الأفعال قل، ما هو معرب الأفعال؟ الفعل المضارع، فالضمير محتمل أنه يعود على أل فيكون المعنى ما سمعته، وكون أل وصلت بمعرب الأفعال قليل، ويصلح أن يعود على الصلة فيكون المعنى وكون الصلة من معرب الأفعال قل أي قليل، وتكون الباء بمعنى من. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.